الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا توقفنا في شرح ثلاثة الأصول عند بيان حديث جبريل الطويل عليه السلام، وانتهينا من شرحه والحمد لله رب العالمين. ونبدأ الليلة في ذكر وبيان الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث قد اشتمل على أصول هذا الدين الحنيف، واشتمل أيضا على فوائد كثيرة وعلى دروس مهمة ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها وأن يفقهها. وليس المجال الآن هو بسط الفوائد التي في الحديث، فقد فرغنا من شرح الأصول المتعلقة بهذا الحديث، إلا أنه ما تعرضنا لما يتعلق بما يتعلق بعلامات الساعة التي ذكرها في آخر الحديث، وهذه فقط على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، فللساعة علامات أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لعلامات الساعة بهذا فقط، ولم يرد بذكر ما ذكر أن يحصر علامات الساعة، والعلامات فاقت المئة وقد وقع أكثرها وهي العلامات الصغرى، والمسلمون الآن أو الكون كله الآن بصدد انتظار العلامات الكبرى التي تتلوها الساعة مباشرة. قال رحمه الله: الأصل الثالث، وهو آخر أصول هذا الكتاب. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وبسبب الجهل بهذه المعرفة ضل من ضل وانحرف من انحرف عن منهج وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتزامك بسنته واتباعك لمنهجه فرع عن معرفتك به. فمتى جهلت نبيك وجهلت الواجب عليك نحوه ضللت، وانحرفت وتركت المنهج الأقوم الذي تركه لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، وإن مما يحزن القلب ويعجب له الواحد منا أن كثيرا من المسلمين يحسنون معرفة أغراب لا يمتون لهذه الأمة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، كالمطربين الأجانب ولاعبي الكرة الأجانب والممثلين الأجانب إلى غير ذلك، يعرفون تاريخهم جيدا ويحفظون أسماءهم، بل يعرفون أزياءهم ومأكلهم ومشربهم ويعرفون عنهم كل شيء، ما يحبون وما يكرهون. إلا أنك إذا ما سألت أحدهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقط فضلا عن سائر ما يجب عليه أن يتعلمه نحوه، وجدته جاهلا بليدا لا يدري شيئا عن هذا النبي الكريم الذي هو خير بني آدم على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد بني آدم وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، هو سيدهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الانحراف الظاهر والبعد الملفت النظر عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو فرع عن جهل من انحرف بالنبي وعدم معرفته بسنته وهديه وطريقته في التعامل مع الأوامر الشرعية وطريقته في أمر الناس ونهيهم وطريقته في دعوته صلى الله عليه وسلم. فترتب على ذلك من المفاسد ما الله عز وجل به عليم، وترتب على ذلك من الانحراف الذي يصل أحيانا إلى حد الكفر الصريح ما الله عز وجل به عليم أيضا. فمن الناس أو من المسلمين ممن لا يعرفون قدر هذا النبي ولا يعرفون عنه شيئا من يسب نبي الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه وينظر إليه على اعتبار أنه رجل كسائر الرجال ويتعامل معه على هذا الأساس ويتناوله في أدبه وفي شعره، يتناوله في مجلسه بالغمز واللمس، يتناول أتباعه بالقدح والسب والطعن، هذا كله لأجل أنه لا يدري شيئا عن هذا النبي ولا يدري شيئا عن حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أناط الله سبحانه وتعالى الجنة بهذا النبي، فلا سبيل إلى دخولها ولا سبيل إلى رضا الله عز وجل إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله شهادة لسان وشهادة قلب وشهادة عمل، فإنه عندئذ لا يؤمل في الجنة مهما أتى من أمر الله رب العالمين، ما دام أنه يكفر بهذا الجزء من شهادة من هذه الشهادة التي يعد المرء بها مسلما ولا يقبل منه إسلام حتى يتلفظ بها كاملة. فيشهد شهادة التوحيد توحيد الألوهية، ويشهد أيضا شهادة التوحيد وهي توحيد الرسالة. فهو محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن مدركة ابن خزيمة ابن نزار إلى آخر نسبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن مدركة ابن خزيمة ابن نزار. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم الموثوق فيه، وهذا هو اسمه، وهو من خير العرب قاطبة، بل هو خير الناس على الإطلاق. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، وكان قد صعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه إذ جعله من المؤمنين. قال وجعلهم فرقتين، وجعلني من خير فرقة، جعلهم عرب وعجم. فدل هذا الحديث على أن العرب أفضل ولد آدم، وهذا والله إن دل فإنما يدل على سفه عقول الشباب الذين ذهبوا يقلدون الغرب. يا أخي أنت من أفضل فريق في بني آدم، أنت عربي، والعرب معروفون بالأصالة ومعروفون بالخصال الحميدة والشيم الحميدة، معروفون بكرم الأخلاق وجود الطباع بخلاف الخنازير، العدم خنازير، ومن يخالطهم يعرف ذلك، خنازير لا قيم عندهم ولا خلق ولا شيء من هذا القبيل الذي توفر في العرب. قال وجعلهم فرقتين، وجعلني من خير الفرقتين صلى الله عليه وسلم. قال وخلق القبائل فجعلني من خير قبيلة. قال وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث أخرجه أحمد وهو حسن لغيره. فهذا هو رسول الله من حيث النسب. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أنه قال إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، في رواية أنه اصطفى من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم إسماعيل، وهذا لا يصح. هذه الجزئية اللي في الحديث أن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل هذا لا يصح، هذا ضعيف. ولكن الصحيح كما عند مسلم إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسبه عريق ونسبه طاهر شريف، فقد صح عنه أيضا أنه قال جعلت من نكاح ولم أجعل من سفاح، أو خلقت من نكاح ولم أخلق من سفاح صلى الله عليه وسلم، إذ أن السفاح والزنا كان منتشرا بين قبائل العرب، إلا أن الله اصطفى نبيه فطهره نسبا وطهره نكاحا وميلادا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو اللائق بحكمة الله رب العالمين ألا يجعل رسله وأنبياءه من نسل ملعوب فيه أو مسكوت فيه أو متكلم فيه. وقد شهد العرب للنبي بذلك، شهدوا له بطيب المنبت وطيب الأصل وكرمه صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا نسبه وهذا اسمه. ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما وتربى في حجر جده عبد المطلب، ثم تولى رعايته من بعد موت عبد المطلب أبو طالب عمه أبو علي رضي الله تعالى عنه وأبو جعفر. ثم لما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ من السن 40 أرسله الله عز وجل على رأس 40، فكان يتحنث بغار حراء، وهذا أيضا من شيمه صلى الله عليه وسلم ومن صفاته أنه لم يسجد لصنم قط، ولم يعبد غير الله قط، وإنما نشأ منذ نعومة أظفاره الفكرة تراوده والخاطر يعتريه دائما أبدا بأن لهذا الكون إلها وربا وخالقا معبودا سبحانه وتعالى. فكان في مبدأ أو مع شبابه يتحنث بغار حراء، يذهب فيتحنث فيه الشهر وأكثر، ما يزيد على الشهر 40 يوما حتى فجأه الوحي كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث بدء الوحي وهو أول كتاب في صحيح البخاري كتاب الوحي. فنزل عليه جبريل وكان أول ما نبئ به صلى الله عليه وسلم هي سورة اقرأ فقرأها جبريل عليه كاملا قال فأخذني فغطني فقال اقرأ قلت ما أنا لقارئ قال اقرأ قلت ما أنا لقارئ إلى آخره قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان علق إلى آخره. فنبئ بسورة اقرأ وأرسل صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المستحف قم فأنذر. فأمر بالنذارة صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ربه سبحانه وتعالى ونصب الشرك وتعظيم الله عز وجل وإجلاله والدعوة إليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 ألف وأنا لست بصدد ذكر سيرة النبي ولكن أتكلم كلاما مجملا ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب التي عنيت بذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل. فأرسله الله عز وجل نبيا رسولا من أولي العزم وهو خير الأنبياء والرسل وخاتمهم بصورة المدثر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا في قومه يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار والكفر بما سواه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش. قريش هذا لقب قريش لقب قالوا لفهر ابن مالك وقالوا للنضر قال هو لقب إما لفهر وإما للنضر والمشهور أنه لقب لفهر ابن مالك. وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهي العرب العاربة أو العرب المستعربة ولم تكن عربية في الأصل وإنما تلقت اللسان العربي عن قبيلة قحطان التي نشأ فيها قبيلة جرهم من بني قحطان التي نشأ فيهم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأجاد اللسان العربي حتى فاق العرب في اللسان العربي فلذا سموا بالعرب المستعربة أي الذين طلبوا العربة والعربية. فقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل والعجم من ذرية إسحاق بنو إسرائيل من ذرية إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والعرب من ذرية إسماعيل. وجميع الأنبياء والرسل على الإطلاق من بعد إسماعيل وإسحاق من بني إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد الرسول من بني إسماعيل هو الرسول الوحيد من بني إسماعيل وسائر الرسل ممن جاءوا بعد بني إبراهيم بعد إسماعيل وإسحاق هم من بني إسحاق وكانوا في بني إسرائيل. وقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة أرسله إلى الجن والإنس جميعا فقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكافة هذه من ألفاظ العموم فهو رسول إلى جميع الناس. وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد صحت السنة أنه كان يدعو الجن كما فعل مع جن نصيبين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا لبني آدم وفقط وإنما كان رسولا للإنس والجن وهو أفضل الثقلين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الجن والإنس. وللنبي صلى الله عليه وسلم صفات نشأ بها منذ صغره فقد عرف صلى الله عليه وسلم بالصدق وعرف بالأمانة وعرف بالجود وعرف بأرجحية العقل وحقوق الفهم واتقاده اتقاد الذهن عرف بكل مقومات الرجولة صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان مرضيا عند قومه، وكان الناس يحبونه قبل رسالته، وكانوا أحيانا يحتكمون إليه كما فعل في الحجر الأسود عندما هدموا الكعبة وأعادوا بناءها، فاختلفوا فيما بينهم، اختلفت القبائل وكادوا أن يقتتلوا من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا نحتكم إلى أول رجل يأتي أو يمر علينا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من مر عليهم، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة ذهنه وسيلانه، قال يعني أتى بقطعة من القماش أو بثياب ووضع الحجر فيها، وقال كل قبيلة تأخذه بطرف هذا الثوب أو هذه العباءة أو الملاءة إلى آخره. ففعلا اشتركت القبائل كلها في حمل الحجر الأسود بهذه الطريقة، ثم قام هو، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل عليه، قام هو صلى الله عليه وسلم بحمل الحجر ووضعه في مكانه. الشاهد من الكلام أنهم كانوا يرضون عن رسول الله ويرضون أحكام رسول الله وعليك السلام وبركاته صلى الله عليه وسلم، فكان له ذهنا موفورا وعقلا راجحا ورأيا سديدا، وكان له من الأخلاق ما جعل الكل يحبه ولا يرد له قولا، لا سيما ما اشتهر به من الصدق والأمانة، وكانوا يضعون أماناتهم جميعهم عند رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بعدما أعلن أنه رسول الله كانوا يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم لما جربوا عليه من الأمانة التي بلغت منتهاها ومن الصدق في القول والعمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وله من العمر 63 سنة، أي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش في الدنيا 63 سنة لم يتجاوزها رسول الله، وقبض بعدما عاش 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، وهي 40 التي أمضاها من غير بعث ولا إرسال ولا نبوة صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل على رأس 40 وقضى في النبوة والرسالة 23 سنة، ظل رسولا يدعو إلى الله جل وعلا 23 سنة، يبقى عمره الرسالي 23 سنة، وعمره قبل الرسالي 40 سنة، وعمره كله صلى الله عليه وسلم ما قبل الرسالة وما بعد الرسالة 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال 23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة وهي أحب بلاد الله عز وجل إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأرسل الله عز وجل رسوله محمدا لأمر واحد، وهو دعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم وزجرهم عن الشرك، هذه هي الغاية الوحيدة من إرسال الرسل وبعث الأنبياء. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا الحكمة والعلة من إرسال الرسل ماذا؟ أن يقوم الرسل بدعوة الناس إلى عبادة الله الواحد القهار وإلى توحيده وإلى نبذ الشرك والخرافات والابتعاد عن الكفر وما يؤدي إلى غضب الله رب العالمين. ومن هذا المنطلق تعلم أهمية التوحيد وأنه الواجب الأول على كل داعية أن يقوم به، وأن لا يصرفه شيء البتة ولا يصرفه صارف عن دعوة الناس عن ذلك. لا لا لا ينبغي أبدا أن ينشغل لا بسياسة ولا بواقع كما يقولون وما إلى ذلك، وإنما ينبغي أن يجعل شغله الشاغل في بيان التوحيد أيضا وبيان الشرك، لأجل أن يتعلم الناس التوحيد ولأجل أن يحذروا الشرك. فإذا ما حقق الناس التوحيد في أرض الله رب العالمين ونبذ الشرك وأعرضوا عنه وكفروا به وبأهله، انتظمت حياة الناس جميعا في سائر المجالات. فتجد الناحية السياسية منسجمة مستقرة، الناحية الاقتصادية منسجمة مستقرة، الناحية الاجتماعية منسجمة مستقرة، الناحية العلمية منسجمة مستقرة إلى آخره. وهذا كله إنما هو فرع عن انسجام واستقرار دعوة التوحيد واهتمام أهل التوحيد به واهتمام المسلمين بهذه الدعوة المباركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق على الإطلاق، عاش عمره الدعوي عمره الرسالي 23 سنة يدعو إلى توحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك، قضى منها 13 سنة خالصة يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وأضاف إليها بعد ذلك 10 سنوات يدعو فيها أيضا إلى الأحكام الشرعية مع التوحيد ومع بيان الشرك، ولم يصرف نفسه في القصص وفي اللعب بعقول الناس وفي ترقيق القلوب، لا، إنما جعل جل عنايته في بيان هذا الأصل الأصيل وبيان أو أركان وأوتاد هذا الدين الحنيف. ولا سبيل إلى إقامة دولة مسلمة على الوجه المرضي إلا بعد إقامة الدولة التوحيدية على الوجه المرضي. لا سبيل إلى أن تقيم دولة مرضية ترضى عنها أنت ويرضى عنها كل الناس حتى تقيم دولة التوحيد في تلك الدولة. لماذا الأحداث التي نراها الآن ومن قديم، لماذا الكل إلا من رحم الله غير راض عن حياته، وغير راض عن قادته، وغير راض عن جيرانه، وغير راض عن من حوله؟ هذا كله بسبب أنه ليس محققا لتوحيد الله رب العالمين، ولم يأتي من خلف الأنبياء في دعوتهم. هذه هي خطورة وأهمية التعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا والله يعني انت ممكن تستحي، الواحد منا لو ما حصلش شهادة ما معهوش شهادة يبقى قاعد مسكين كده مستحي بين الناس، اخونا الفاضل معاه ايه قاعد مخبي كده ليه؟ مش علم، عندوش علم، جاهل يعني، رغم ان جهله بما يتعلق بامور الدنيا ليس بذلك المذموم كجهله بنبيه وكجهله بدينه. عندما تكون عالما بدينك عارفا به تجد نفسك معتزا ممتلئا فخرا وان لم تحصل شيئا من علوم الدنيا، بل ولا يجرؤ أحد على أن يعتدي عليك من أصحاب علوم الدنيا ولا أن يتعالى عليك بعلمه الدنيوي، بخلاف ما أن تجده رجلا ما شاء الله تبدو عليه علامات النبوغ في العلوم الدنيوية ومسكين عندما تسأله يا أخي ما هي نواقض الطهارة يشرق ويغرب لأن النوعية دي بالذات ما بتسكتش، يعني هو يصر على الجوار عشان ما يفضحش نفسه فيشرق ويغرب. فهذا والله هذه أمور مخزية. اعتنينا بتربية أولادنا على المنهج الدنيوي الصرف ولم نعتني بتربيتهم على المنهج النبوي الصرف. علم أولادك حب نبيك، عرفهم بنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحافز لأن ينالوا أعلى الدرجات في العلوم الدنيوية. عندما ينشؤون على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعندما يتعلمون هذا المنهج السديد عندئذ تراهم متفوقين في علوم الدنيا ما شاء الله وينالون أعلى الدرجات لماذا؟ لأنهم حققوا الطاعة في سعيهم وراقبوا الله جل وعلا في حياتهم فبلغوا أعلى المنازل بهذا. إذن عاد الفضل لله رب العالمين ثم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل نجاح وفي كل فلاح على ظهر هذه الأرض، أيضا وفي كل فلاح ونجاح يوم القيامة يوم العرض بين يدي الله رب العالمين. فلا بد أن تعرف من نبيك، وما الواجب نحو نبيك، وما الواجب مع التراث الذي خلفه نبيك، وما الواجب في التعامل مع النصوص على بنفس الطريقة التي تعامل معها نبيك. لابد وأن يتضح منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين وللناس، لأجل أن لا يتخبط الناس خط العشواء بل خط العمياء وخط الخرساء العرجاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله بسبب أنهم لم ينطلقوا من خلف رسول الله، وإنما انطلقوا من خلف أهوائهم وأغراضهم وعقولهم البحث الصرف دون الرجوع والتسليم لرسول الله. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من الإذعان والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على أنه بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قول ربنا سبحانه: يا أيها المدثر، يا أيها الملتحف في غطائك قم فأنذر. أمر من الله عز وجل أن يقوم نذيرا للناس بأمر الله رب العالمين، وإنذاره هذا يتنزل مباشرة على أعظم وأخبث معصية، ألا وهي معصية الكفر والشرك. قال: وربك فكبر، وربك فعظم، وربك فكبر. ولا يتم تكبيرنا لله رب العالمين إلا بتوحيده، لن يتحقق إكبار الله رب العالمين من خلقه وتعظيمه وإجلاله وتكبيره إلا بالتوحيد. فهل تظن أن رجلا يسجد لقبر هذا الرجل قد كبر الله سبحانه؟ حتى ولو كان مؤذنا يكبر في اليوم والليلة 10 مرات تكبير في الأذان وتكبير في الإقامة، هذا ليس مكبرا لله، لأنه يسجد لغير الله سبحانه، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يستغيث ويستعين ويتوكل بغير الله سبحانه، يتوكل على غير الله. فإذا أردت أن تكون مكبرا محققا التكبير على وجهه فلا بد أن تكبر كما كان يكبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وثيابك فطهر، طهر ثيابك، وفيها أقوال من الأنجاس المعنوية والحسية. طهر فؤادك وقلبك من الأنجاس المعنوية وهي الشرك وما تلاه من ذنوب ومعاصي. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي الشرك والكفر وعبادة الأصنام والأوثان، فاهجر، اهجر المعبودات واهجر العابدين، اهجر المعبودات واهجر العابدين. لا يتراءى مسلم سني أي متبع للسنة وصوفي قبوري شركي أبدا، لا يتراءيان ولا يجتمعان في مكان ولا يتخالطان، لأن المسلم السني المحمدي بطبعه يأنف وتعاف نفسه مناظر الشرك وهيئاته وصوره، تعافها نفسه فلا يكاد ينكس في مكان فيه شرك بالله رب العالمين، ولا يكاد يتعاطى مع أهل البدع والفجور والضلالات، إنما هو في جانبهم في جانب آخر. قال: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر أي الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، تصح نصبا وجرا، تركها وأهلها أو تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. ولا يتم للمرء إسلام حتى يتبرأ من الشرك وأهله. ولذلك جاءت التخلية قبل التحلية، فقال سبحانه في أعظم أعظم آية بعد أعظم آية في كتاب الله رب العالمين، قال فمن يكفر بالطاغوت، الآية التي كانت آية الكرسي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. متى يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى؟ عندما يكون كافرا بالطاغوت، عبدا لله رب العالمين، مؤمنا به سبحانه وتعالى وحده دون مسؤول. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، مكث في مكة 10 سنين قبل الإسراء والمعراج، مكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد دعوة خالصة، لم يأمر بأمر واحد، لم يأمر لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام، ولم يأمر بأي أمر، ولم يظهر أي حكم من أحكام هذا الدين في هذه 10 أبواب أو في هذه 13 أبواب. فمكث 10 سنين في مكة قبل الإسراء والمعراج يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك ويحذر منه، حتى جاءت ساعة الإسراء والمعراج فعرج به، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تعلمون، وصلى بالأنبياء هنالك، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السامعة السماء السابعة، حيث بلغ مقاما سمع فيه صريفة الأقلام، ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى سدرة المنتهى، شجرة السدر، شجرة النبع، ولم نرها ورآها فلا ندري حقيقتها. والكلام في ذلك واسع، ولكن أقصد أن هذه الشجرة جزما ليست كشجر السدر الذي على الأرض. فهنا أول حكم من الأحكام العملية أمر به رسول الله وأمر أن يأمر به أمته، وهو الأمر بالصلاة. فأمر ب50 صلاة، فلم يزل يراجع ربه صلى الله عليه وسلم حتى جعلها ربه 50 في العمل و50 في الأجر. فهذا كان أول شكر. فظل يصلي في مكة 3 سنين، صلى في مكة 3 سنين، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالهجرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يهاجروا، فهاجروا إلى الحبشة، ثم أمر بأن يهاجر إلى المدينة، إلى آخر هذه القصة التي تعلمونها جميعا، قصة الهجرة. الشاهد أنه مكث في مكة هذا العمر يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، وهذا من ضمن معرفتك لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم صورة دعوته لم تكن عارفا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تكن عالما بصورة دعوته صلى الله عليه وسلم لم تكن عارفا به ولا عالما بما جاء به، وجهلك بما جاء به وجهلك بحقيقة دعوته هذا من جهلك به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أريد من الشباب كما أنه يحسن أن يقول اللي جاب الجون في ماتش مش عارف ايه برشلونه ومش عارف مين فلان وكذا، يحسن هذا ولو كان الماتش لعب من 30 سنة أو 40 سنة، يتذكر هذا جيدا، بل ربما يتذكر الزي الذي كان يلبسه اللاعب، ويتذكر لون المكان والكلام ده كله. اريد منك ان تتذكر اصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتذكر أصول ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا ينفعك في دنياك وينفعك في قبرك وينفعك في آخرتك، لأنك ستسأل في قبرك. وهذه 3 أصول المراد منها هي إعطاء المسلم القوة العلمية التي بها بعد فضل ربنا جل وعلا يستطيع الجواب في قبره. المراد من هذا الرسالة كده، المراد من هذه الرسالة، انظر بقى إلى أهل العلم عندما يصنفون للثبات في القبور، يصنفون علوما يعطونك علما. أما القصاصون يقولون رأينا ثعبان ندفن فلان فرأينا ثعبان، وكلما حفرنا حفرة رأينا ثعبانا، وكلما ورأينا النار تعرض النار من تحت أرجلنا، هذا لا يثبتك في القبر أبدا. هذا نعم يحدث عندك خوفا ولكن لا يحدث عندك خشية، يحدث عندك خوفا ولكن لا يحدث عندك ثباتا في القبر. إنما إيه اللي يحدث لك الثبات؟ القوة العلمية، وهذه القوة العلمية وهذا هو الذي يفرق بين العلماء والقصاص. العلماء لما أرادوا أن تتثبت في قبرك أو أن تثبت في قبرك أعطوك رسالة علمية، وأمروا أو دعوا من يجيء من بعدهم أن يشرحوها ويبينوها للناس، وبهذا يعم الفضل. فإن كنت عالما بنبيك صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه بإذن الله إذا ما جاءك الملكان السائلان في قبرك فقال فأقعداك وأجلساك وقال لك من الرجل الذي بعث فيكم، عندئذ تقول هو محمد بن عبد الله رسول الله. ومن أين لك ذلك؟ يقول قرأت كتاب الله، لأنه مات وهو مشتمل على قوة علمية بها أدرك من الرجل الذي بعث فيه. الثاني يقول ايه؟ ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا؟ فقلت. يبقى إذن هو كان يقول محمد رسول الله عن علم ولا عن تقليد؟ دي المصيبة. اوعى تظن التقليد هينفعك في قبرك او ينفعك في ايمانك. قال سمعت الناس يقولون محمد، فقلت مثل ما قال الناس محمد، ولكن نفعه هذا بين يدي الملكين السائلين لم ينفعه. يبقى اذا لابد ان يكون علمك، ان يكون جوابك ناشئا عن علم، عن قوة علمية داخلية قد استقرت في نفسك وفي قلبك. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عبد الله ورسوله. من اين عرفته؟ قرأت كتاب الله فيقولان لك نم قرير العين، فهذا خير يوم منذ ولدتك امك. فتعلم، والعلم ليس بصعب. تجلس في مسجد لدرس ساعة، تسمع شريط في ساعة، تقرأ كتاب، تجعل لهذا الكتاب في كل يوم ساعة، وستتعلم. أشكل عليك شيء اتصل بأحد المشايخ، التقي بأحد المشايخ وسأله عما أشكل عليك. المهم لابد وأن تحيا في الدنيا عارفا بربك، عارفا بإسلامك، عارفا بنبيك صلى الله عليه وسلم. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المرحلة المكية كما تعلمون اشتد الإيذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانى من البلاء الأمرين، عانى من صنوف البلاء ومن صنوف الاعتداءات، وسمع بأذنيه ألوانا من السب والقدح والقذف إلى غير ذلك. فسبوه بأبشع السباب واتهموه بأبشع الاتهامات، أرادوا أن يسقطوا دعوته، وأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يظهر دينه سبحانه وتعالى. وهذا هو ما ينبغي أن يستقر في قلب كل مسلم، أن الداعية إلى الحق لابد وأن يصبر، وليعلم أنه من حزب الله سبحانه، وأن حزب الله هم الغالبون المنتصرون، ودعوتهم هي الظاهرة التي ستظهر إما الآن وإما غدا، المهم ستظهر يوما من الأيام، وإن لم تظهر ثمرتها في حياتهم وإنما ستظهر. ابن تيمية لم يلقى هذه الشهرة الضاربة والعريضة إلا بعد ما مات، ولم تدرس كتبه ولم تنتشر في الآفاق إلا بعدما مات، فلم يحصل هذه الثمرة. الآن كلنا، كل المسلمين من أهل السنة كلهم عيال على كتب وتقعيدات وتفصيلات ابن تيمية. لا يستغني سني عن كتب ابن تيمية البتة. كل من جاء من بعده يعلم المسلمين ويستقي من كتبه، وهو استقى الرجل من كتب الأوائل، والأوائل أخذوا من الكتاب والسنة، وهو استقى من الكتاب والسنة، ونحن الآن نستقي من كتبه، لا ننظر لها في الكتاب والسنة، وإنما نأخذها ناضجة، نأخذها بدليلها بترجيحها من كتب الرجل، إلا إذا دل دليل آخر على خلاف ما يقول. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يصبر، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، مما جرى عليه من إيذاء قريش له، ومن طرده صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى قلبه، و ابعاده عن اهله وعن مستقر، عن نفق في رأسه صلى الله عليه وسلم، وعن المكان الذي لا يحب احدا ابدا امتلأ قلبه بالايمان ان يبتعد عنه او ان ينتقل عنه. قال والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقية الى ان تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والشاهد انه لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وبين النصوص المبينة ان الهجرة قائمة الى قيام الساعة اذ انه لا هجرة بعد الفتح من مكة اما من سواها فالهجرة قائمة الى قيام الساعة. مكة اصبحت الان دار ايمان ودار اسلام واصبح الامر فيها والسيادة فيها لمن؟ للمسلمين. فالمرء المسلم يستطيع ان يجهر بشعائر هذا الدين وان يقوم بعبادة الله رب العالمين دون اي ايذاء او اي اعتراض من احد. اما بلاد الكفر وبلاد الشرك التي حرم الله ورسوله المكث فيها فهذه الهجرة قائمة فيها الى قيام الساعة. والعلماء يطالبون كل من استوطن تلك البلاد ان يتركها امرا عينيا ووجوبا فرضيا. لا يجوز ان يقيم المسلم بين ظهراني المشركين الا بضوابط معينة وعلى اصول معينة بينها اهل العلم. اما ان يقيم هكذا وان يرضى بسكن بلاد الغرب وجوار الكافرين دون سكن بلاد الاسلام وجوار المسلمين فهذا يأثم لا شك. هذا يأثم لا شك ما دام ان الضرورة فلم تدعو الى ذلك. واضح؟ سنقبل ان شاء الله بدءا من الهجرة الى اخر الرسالة في الدرس القادم ونفصل اكثر فيما يتعلق بما الذي ينبغي على المسلم ان يعرفه عن نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا سيد الثقلين افضل الثقلين على الاطلاق. اما سيد الخلق فلا دليل عندي على ان النبي سيد الخلق اجمعين. ربما جرت على لساني لو حصل جرت على لساني سبق لسان. انا قلت سيد الثقلين او سيد ولد ادم. سيد الثقلين او سيد ولد ادم. اما سيد الخلق قاطبة لا يعني نفي لهذا او توقفي في هذا لا يعني الانتقاص من قدر النبي لا. ولكن ليس معنى دليل على هذه الافضلية المطلقة. والخلاف دائر بين اهل السنة فيما يتعلق بافضلية بني ادم عن الملائكة وانبياء بني ادم على الملائكة. وهذا الكلام كله دائر بين الانس والجن والملائكة. اما العرش والكرسي وسائر خلق الله جل وعلا فلا دليل معنا على هذه الافضلية المطلقة. وانما نقول بما وردت به الادلة. النبي قال انا سيد ولدي ادم ولا فقط. وبما انه ارسل الى الجن فهو سيدهم وافضلهم. لان الله يصطفي من الناس افضلهم ليرسلهم الى الناس. لا ياخذ من الناس اي احد هكذا ليرسلهم. وانما يصطفي افضلهم. وهذا تدل عليه سياقات الاحاديث التي ذكرها النبي التي ذكرت طرفا منها في اول الكلام. فالدليل يقوم على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الثقلين الانس والجن. وهناك قول لبعض العلم انه افضل من الملائكة ايضا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن قال بان النبي افضل من الانس والجن والملائكة فهو قول لاهل العلم قول لبعض اهل السنة ولم يخرج بقوله هذا عن حظيرة اهل السنة. واضح اخوانا؟ وان شاء الله نبين مثل هذا في الدرس القادم باذن الله رب العالمين. هذا الله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.